حديث 1107 هشتی جوی حدیثه دی بوم دیار بتن و مروف ناوی بدانتا سر حصبی اشتکی باشد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس بيجتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم النوف بستان ما حصبك هبو يقال له ادقتنا أبي حصبي اللحيف اللحيف وأبا نووي بو. وقال بعضهم وهندك الدي يقوتي نووي اللخيف لخيف بو لحيف جك معنوي كرياوي يدريجك.